أقول والدمع من عيني منسجم أقول والدمع من عيني منسجم لما رأيت لما رأيت جدار القبر يستلم الله أقول والدمع من عيني منسجم لما جدار القبر يستلم يا خير من دفنت في الترب عظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم أقول والدمع من عيني منسجم أقول والدمع من عيني منسجم لما رأيت جدار القبر يستلب يا خير من دفنت في الترب عظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم حبيبي يا سيد السادات يا جميل الصفات يا صاحب المعجزات يا كامل الذات يا كامل الذات يا جد الحسنين حبيبي يا خير Bye. أحكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جدي يمشي رجل لطيبة ناقتي جدي يمشي ركب ظلمات الدجاج جدي يا بابا. جدي مسيري لطيبة ناقتي جدي يا با جدي طريقك بظلمات الدجى جدي يا با روحي للمدينة فما ينبع وما جدي يا عين روحي لطيبة روحي لطيبة روحي لطيبة فما ينبع وما جدي حلي بأهل البيت هل تعرف في منهم عاداتهم السخاء عاداتهم السخاء ما يذكروا منهم هم أشجار الكرم واني فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت هل تعرفي منهم حلي بأهل البيت هل تعرفي منهم عاداتهم السخاء ما يذكرون منهم هم أشجار الكرم واني فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جدي يا عين في أهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن لأهل البيت يا روح روحي لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن لأهل البيت يا روح روحي بالمزايا الحسن يا بو استنجدي بالفتى الغالب لخصمه حسن أبا لمان مان يا أبا الحسنين يا بو استنجدي بالفتى الغالب علي لخصمه حسن ذاك الفتى الرضي عين السخاء حسن ذاك الفتى القرشي في ذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا عين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخ أهل البيت شيخ أهل البيت ذو القدر العلي يا أسد الله مولانا علي يا ابن عم النبي في جيرتك إمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن يا صديق راعي اللوى شيخي عمر عثمان علي يا يابا الله الله ما شاء الله صديق أبو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا بسعد سعيد ابن عوف يا بجعفر يا يا يا يا يا يا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم